محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الجزء 18 يبتدئ بسورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات الكريمة. أولا، قد أفلح المؤمنون، هنا الفلاح لم يخصص بالدنيا أو الآخرة، الفلاح هنا معنى عام ينطبق على الفلاح الدنيوي والفلاح الأخروي. وهنا أول درس من دروس الإيمان أن الذي يريد السعادة المنشودة، الذي يريد الاطمئنان القلبي، تلك الضالة التي فقدها أهل الدنيا جميعا ما عدا المؤمنين، هذه السعادة لا يمكن أن توجد إلا في ضمن جو الإيمان، لأن السعادة حالة من حالات القلب كالارتياح كالحزن كالغضب كالاكتئاب وما شابه ذلك. والذي خلق القلب وخلق النفس هو الأدرى بما يدخل السرور والسعادة في هذه النفس. إذن لا يمكن أن تتحقق السعادة والاطمئنان في القلب إلا بمراجعة الوصفة التي جاءت من قبل من مقلب القلب، بل خالق القلب. وعليه أن نمتع البدن. أهل الدنيا أرادوا سعادة النفس من خلال سعادة البدن، وبتعبير آخر من خلال إعطاء البدن ما تشتهي، شهوتي البطن والفرج، هاتان الشهوتان اللتان شغلتا أهل الدنيا برجالهم ونسائهم. هنا المغالطة، أن هذا عالم وهذا عالم، أن تسعد البطن والفرج والجلد والعين والأنف والأذن، ما ارتباطه بالنفس؟ ليس هناك ارتباط بين هذا وبين ذاك، هذا عالم وهذا عالم. زيد إذا أكل طعاما هل يشبع عمر؟ الروح والبدن كزيد وعمر، هذا يأكل وهذا يبقى جائعا. إذن هنا أهل الدنيا اشتباها خلطوا بين الجسم وبين البدن، فتوغلوا في إعطاء المادة والبدن ما يشتهيان، وبالتالي بقي الروح من دون غذاء، وبالتالي لم يحققوا شيئا من مقاصدهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. غريب، هناك فروع دين متعددة، والصلاة كفرع من فروع الدين لها أحكام، أصل إقامة الصلاة هو في الواقع مقدم على الخشوع، ولكن القرآن الكريم ذكر الأعلى ليكون الأدنى في ضمنه. الإنسان الخاشع في صلاته أكيد يقيم الصلاة في أول الوقت، الإنسان الخاشع في صلاته أكيد ماذا؟ يحافظ على صلاته. ولهذا الآية جاءت في ختام هذه السلسلة من الآيات في الختام: والذين هم على صلواتهم يحافظون. الإنسان الخاشع أخواني إنسان يستلذ في الصلاة، يستلذ في الحديث مع رب العالمين، وكأن الله عز وجل تلك الشخصية المحبوبة أغلق الأبواب على محبيه، يتجلى لهم بين الفترة والفترة، ولكن في أوقات الصلوات الباب يفتح للجميع بمثابة عاشق على باب من يهواه، وهو ينتظر في اليوم 5 مرات يفتح الباب فتحا رسميا للجميع. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله كان يشتاق إلى أول الصلاة ويقول: أبرد يا بلال. الأئمة تتلون ألوانهم من الوضوء قبل الصلاة، كل ذلك لأن الصلاة إذن باللقاء للمطيع والعاصي. ولهذا الإنسان العاصي عندما يدخل الصلاة ويهتم في أن يخشع في صلاته بمجاهدات وبمحاولات يصل إلى هذه النقطة من الخشوع. إذن من صفات المؤمن الخشوع. وأحب أن أربط بين مجموعة من الآيات. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول في آية أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي لا يخشى ولا يخشع إنسان لا يعرف الله، ليس له علم بالله عز وجل، هناك إيمان تعبدي، كما يقول البعض من علماء الأخلاق أن العلم إذا لم يتحول إلى سكون واطمئنان في القلب لا يسمى إيمانا. الإيمان إيمان إذا أوجب الاطمئنان في القلب. إذن الناس علموا بالله عز وجل ولهذا أسلموا. الإسلام هو العلم والإقرار بالله عز وجل، أما الإيمان مرحلة أرقى من مرحلة العلم. القلب الذي لا يفوض أمره إلى الله، القلب الذي يخشى من انقطاع الرزق، الإنسان الذي يخاف المخلوق، هذا الإنسان لا يعد مؤمنا بالله عز وجل، لأنه لا سكينة ولا طمأنينة له في حركة حياته. والذين هم عن اللغو معرضون، فقهيا لا يمكن أن نقول أن كل صور اللغو محرمة. إنسان قد يقوم بلعبة غير قمارية من دون مرابحة، فقهيا هذه اللعبة جائزة ولكنه لغو. المؤمن معرض عن هذا اللغو، ويا له من تعبير قرآني دقيق. القرآن آياته كالنجوم في مواقعها، ما قال الذين هم للغو تاركون، قال معرض. الإنسان المعرض هو الذي يعتقد بتفاهة الشيء. فرق بين أن تترك الشيء وأنت متعلق به خوفا أو طمعا أو حياء من الناس، ولكن إنسان معرض بمعنى أنه، ولهذا نحن نعلم أن في الشريعة أكل الخبائث غير جائز، أكل الحشرات والبهائم التي لا يمكن أن تؤكل والقاذورات والحشائش مثلا. الشارع المقدس في القرآن الكريم لم يذكر آية واحدة في الزجر عن أكل الحشرات المضرة أو الحشرات التي لا يمكن أن تؤكل، لأن الناس معرضة بطبيعتها عن أكل الخبائث. فإذا المؤمن يصل إلى درجة انصرافه عن اللغو لا يحتاج إلى معاناة، اشتغاله باللغو إذا أجبر على ذلك يحتاج إلى معاناة، أن ينظر إلى برنامج غير هادف مراعاة لجو معين أو لأي هدف كان، يعيش حال من الغليان الداخلي لأنه ينظر ويشتغل بشيء معرض عنه. ولهذا لو أن هذا في الواقع اختبار نفسي دقيق، لو أن أحدنا يحب اللغو، يحب ما لا نفع فيه، ولكن يمنع نفسه منعا ويكبح جماحها كبحا، هذا الإنسان غير مؤمن واقعي لأنه غير معرض عن اللغو. واللغو إخواني مقولة نسبية، قد يكون لإنسان برنامج معين في التلفاز، برنامج يهمه لتخصصه، إنسان بالنسبة إليه لا يعنيه هذا الأمر، هذا لغو، لهذا هدف ولهذا لغو. فعلى المؤمن أن ينظر إلى دائرة اللغو في حياته وإن كان يهم الآخرين، إذا هو غير معني بهذا الأمر فهو إنسان مشتغل بماذا؟ باللغو. وقد قيل أن كل نظرة لا عبرة فيها فهو لغو أو سهو، وكذلك كل قول ليس فيه حكمة كذلك لغو أو سهو. المهم الذين هم عن اللغو معرضون، وتتسلسل الآيات إلى أن تقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أماناتهم صحيح، المبلغ المالي عندك أمانة، ولكن ألا تعد الزوجة أمانة؟ ألا تعد الأسرة أمانة؟ ألا تعد الذرية أمانة؟ كل هذه أمانات بأيدينا. المؤمن الذي يخشع في صلاته ويترك اللغو، والذي هو لفروجه من الحافظين إلى آخره، ولكن لا يراعي أمانته. ورد أنه ملعون مرتان من اللعن من ضيع من يعول، يعول إنسانا إنسانة مجموعة من البشر وضيعهم، هذا الإنسان ملعون أي مطرود أو بعيد من رحمة الله عز وجل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي ختام الآيات هناك عبارة قد لا نلتفت إليها لأول وهلة، أولئك هم الوارثون. لماذا قال الوارثون؟ أهل الجنة يدخلون الجنة وهي بكر، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، الحور كذلك، الغلمان كذلك، غلمان لم يخدموا أحدا غير نساء الجنة ورجال الجنة، القصور غير مسكونة تسكن لأول مرة. فلماذا قال الوارثون؟ الإرث عبارة عن الاستفادة من متاع الغير. هنا العلماء قالوا وجها جميلا في كلمة الإرث، الإرث عبارة عن المال الذي كان في معرض الغير ثم انتقل إليك، هذا المال كان لأبيك يستمتع بهذا المال وثم انتقل هذا المال إليك، أو أن هذا المال كان بالإمكان أن ينتقل للآخرين ولكنه أنت أولى بهذا المال من غيرك. كأنه هذه الآية تقول هذه الجنة كان في معرض الجميع، الكل كان بإمكانه يدخل الجنة ولكنه قصر ودخل من دخل نار جهنم، وأنت أيها المؤمن حزت على هذا المال، هذه الجنة التي كان يمكن أن يصل إليها الآخرون. ولهذا قد تكون في مضامين بعض الروايات هذا المعنى، أن الإنسان إذا دخل النار يقال هذا موقعك في الجنة، كان من المفروض أن تكون في الجنة ولكن حرمت ودخلت النار. ومن الممكن أن الإنسان يوم القيامة أيضا حتى يعلم قدر الجنة أن يرى موقعه في النار ويقال نعم هذا موقعك في النار ولكن الله عز وجل خلصك منها، ليبالغ في الدعاء والشكر عندما يرى موقعه في الجنة. ورد في الروايات، أقرأ لكم النص، أن لكل إنسان منزلا في الجنة ومنزلا في النار، فإذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله، احتلوا ذلك المكان الذي كان ينبغي أن يسكن فيه. جعلنا الله وإياكم من ورثة جنة النعيم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.